مريض بشلل الأطفال لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام الحج مع ضرورة لبس هذا الجهاز طول فترة الإحرام؟ مريض بشلل الأطفال لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام للحج مع ضرورة لبس هذا الجهاز طوال فترة الإحرام؟ ما يضره ذلك، الخيوط والحزام الحج ما يضره، كذلك الحذاء يلبس النعلين ولو ما هو مريض، النعلين يلبسها المحرم فلا بأس، إنما الممنوع اللباس العادي إما سراويل عادية أو قميص أو يغطي رأس هذا ممنوع، أما يكون عليه رباط في ذراعه أو رجليه، رباط اللي مرضه أو عليه حذاء في رجليه، ما هذا ما يضر محرم ولو كان غير مريض. نعم.